أيضا يستدل في صفحة 94 بما يدعي أيضا أنه حديث قدسي: عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول للشيء كن فيكون. ويستدل على صحة هذا اللغو البارد بالخوارق التي أجراه الله على يد المسيح عليه السلام. هكذا يتقبل ادعاءات الصوفية دون أي مناقشة، فيقبل تفسيرهم بأن الكرسي هو قلب المؤمن، وسع كرسي السماوات والأرض، الكرسي قلب المؤمن، والعرش هو العقل. اخلع عليك نعل موسى هما النفس والجسد، وما إلى ذلك من غرائب فهمه الذي يسميه العصري، مع أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين لا بطلاسم المشعوذين والمضللين. ولا شك أن تفسير القرآن هذا نوع من الاستفارة بين الله وبين خلقه، لأن المفسر يقول للناس إن الله يريد من قوله كذا كذا وكذا، فإذا أخطأ في هذه الاستفارة فهو من الكذب على الله سبحانه وتعالى. من أقواله أيضا يقول: وللفقير نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقا من 2.5% إلى 90% جبرا واختيارا. للفقير نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقا من 2.5% إلى 90% جبرا واختيارا. طيب هل الزكاة المعروف مقاديرها وأنواع المزكيات هل بينها ما يبلغ 90؟ طلع من المال 90%، يعني ربما هو يقصد التطوع، ربما يقصد ايه اختيارا، يعني صدق التطوع ممكن لحد 90%، حتى لو كان يقصد التطوع فكان ينبغي ان يطبقه بغير تحديد، لان الصديق تبرع بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم، التطوع ممكن يتبرع بكل ماله، اما 90% فمن اين اتى بها؟ اي نعم. طبعا هذا ايضا يعني يكشف عن حظه من العلم. يعني من ذلك يصف القرآن العظيم في صفحة 125 يقول إن القرآن العظيم أتى على يد رجل بدوي في أمة متخلفة بعيدة عن نور الحضارات. هذا الأسلوب التجرؤ على النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الأدب معه، وهذا من سوء الأدب مع النبي عليه السلام، وفيه منافاة لقوله تعالى: وتعذروه وتوقروه. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم بدويا؟ لم يكن النبي عليه السلام بدويا قط على الإطلاق، لأن البدو هم قبائل الرحل الذين ليس لهم قرار ولا استيطان، هؤلاء هم البدو. أما الذين يقيمون في مكان فهؤلاء حضر، ليسوا بدوين. والسر في ذم البدو أو الأعراب في القرآن الكريم أن هؤلاء بما أنهم يتنقلون ويتتبعون المراعي والأمطار وكذا، فلا يقيمون على الإطلاق في مكان، لا يستخدمون مكانا وطنا، إنما ينتقلون بالخيام وهذه الأشياء، فبالتالي يشيع فيهم الجهل إلا من رحم الله. فمكة كانت في مقدمة مدن الحضارة في زمن البعثة، وكانت عاصمة التجارة في جزيرة العرب، ولذا سماها الله سبحانه وتعالى أم القرى، أم القرى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدا جفا، من بدا جفا، يعني من تحول إلى البداوة فإنه يجفي، يحصل غلظة وجفاء في أخلاقه، فأين من البداوة من قال الله سبحانه وتعالى في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال في حقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا يقول في صفحة 94 يقول: ونحن لا نعبده بأمر تكليف، ولكننا نعبده لأننا عرفنا جماله وجلاله. شطحات الصوفية كالعادة. ونحن لا نعبد الله بأمر تكليف، يعني ما فيش تكليف، العبادة ليس تكليفا، مع أن الله قال: ويدعو لنا رغبا ورهبا، وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، الأوامر والنواهي هذه في القرآن الكريم وفي السنة، كل هذا ليس تكليفا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهذا تكليف للرسول نفسه. واضح. يقول أيضا، وهذا هو الذي يعكس هذه الشطحات، يقول: وكل شيء في ديننا يقبل التطوير ما عدا جوهر العقيدة وصلب الشريعة، وفيما عدا ذلك فالدين مفتوح للفكر والاجتهاد والإضافة والتطوير على مصراعيه لكل من هب ودب. يقول: وكل شيء في ديننا يقبل التطوير ما عدا جوهر العقيدة، حتى مش العقيدة، لا، جوهرها، وصلب الشريعة، وفيما عدا ذلك فالدين مفتوح للفكر والاجتهاد والإضافة والتطوير. فطبعا هذا شيء يعني ضلال مبين، كيف الدين مفتوح للإضافة؟ الدين لا يقبل الزيادة على الإطلاق، الزيادة هذه بدع وضلال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما أكمله الله هل يقبل الزيادة والإضافة كما يزعم هذا الإنسان؟ الإسلام فيه اجتهاد، فيه إضافة، لكن إضافة في مجال إيه؟ مجال الاجتهاد فقط، في مجال اجتهاد الفقهاء المتخصصين فيما يجد ويستحدث من الأمور التي تحتاج لاجتهاد حسب أصول وقواعد وضوابط. طبعا من شطحته للمرة قضية الحروف والأعداد، موضوع الرقم 19 والإعجاز العددي اللي هي ابتدعها مسيلمة سوسان رشاد خليفة، رشاد خليفة والبلاء المبين الذي ابتدعه وظل به، وعملت ربط الحروف المقطعة في أوائل الصور بإيه؟ بمواطن ورودها في الصورة، إن كل 19 حرف تتكرر مش عارف إيه الكلام اللي هو بتاع الكمبيوتر وهذه الأشياء، والرجل المعروف إنه ادعى النبوة إلى آخره يعني. فهذه أيضا من الشطحات التي انبهر بها. يحلو لهؤلاء الذين يفتحون لأنفسهم باب الاجتهاد رحبا يعني فتيحا واسعا الطعن في السنة، لأن السنة تزعجهم، السنة دائما تزعجهم، يعني أعداء الإسلام يحرصون حرصا شديدا جدا على القضاء على السنة، وكل من أراد أن يطعن الإسلام في القلب لا يجد أسهل من طريق الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يشغبون بعض الشبهات ان الاحاديث ده كلام ناس، وعند يتكلموا الحقيقة على الامام البخاري بطريقة مضحكة الحقيقة، تضحك من جهلهم، وهو نفسه هنا في المقالة كما سنرى ان استطعنا ان شاء الله يتكلمون على البخاري ده كأنه يعني كان بيبيع فجل مثلا او بصادف، يعني كلام على البخاري ما في توقير ائمة الاسلام وعظماء المسلمين، ولجهله ايضا يقول لك ان البخاري ده دون الاحاديث بعد مش عارف 300 سنة ولا بتاع او في القرن الثالث يعني، وكان فين بقى السنة في الوقت اللي قبل كده؟ هذا الغبي الجاهل الذي يقول هذا الكلام، هذا يجهل كل شيء، ما له أن يتكلم أصلا في الدين على الإطلاق. واضح؟ لأن هل يتعين الكتابة فقط كوسيلة لحفظ السنة؟ طيب ما القرآن ما كانش مدون في عهد الرسول عليه السلام، ولم يكن مجموعا حتى جمع في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، معناها أن الفترة دي ما كانش فيه قرآن. وسائل حفظ العلم كثيرة ومتعددة، أقواها عند العرب حفظ الصدور بسبب قوة حافظتهم وذاكرتهم، ثم انضم إلى ذلك حفظه بالسطور بالكتابة والتدوين. فهذا جهل فاحش في الحقيقة، يفقد ثقة تماما بأي كلام له علاقة بالدين في كلام هؤلاء المعتدين. من شبهاتهم يعني يقولون سبونا من الأحاديث وريحونا، أن الأحاديث فيها ضعيف فيها موضوع وكذا وكذا، وما فيش داعي نلجأ إلى الأحاديث ونحتج به. فالجواب أن الأحاديث تختلط على الجاهل، أما العالم الطيرفي الناقد الخبير المحدث فلا تختلط عليه، تختلط على من لا علم له، ممن أمرهم النبي عليه السلام في الحديث البيعة وألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله، فأهل العلم الحديث والمتخصصين هم الذين يتكلمون. أما من عدا ذلك فعلى أن يمتثلوا قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شأن علم الحديث، فاعن به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. وطبعا هذا غير التقليد اللي هو المذموم في أصوله، وإنما هو من باب قبول الخبر العدل، إذا أخبرك أن هذا حسن يبقى حسن، كلمة مش بتخرج يعني تبهللة، إنما نتيجة دراسة وتحري وجمع للطرق ونظر في رجال الإسناد إلى آخر هذه الجهود الجبارة التي لم تعرف لها البشرية نظيرا على الإطلاق. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى: قد يقول قائل إذا كان المؤلف وهو الخطيب البغدادي بتلك المنزلة العالية في المعرفة بصحيح الحديث ومطروحه، فما بالنا نرى كتابه هذا سواء العلم والعمل وغيره من كتبه قد شحنها بالأحاديث الواهية؟ والجواب: إن القاعدة عند علماء الحديث أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدته منه، ولا مسؤولية عليه في روايته ما دام أنه قد قرن معه وسيلة التي تمكن العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحا أو غير صحيح، ألا وهي الإسناد. ما دام العالم في مؤلفه قرن الحديث بالإسناد يبقى برئت عهدته. واضح؟ أي نعم. يقول الألباني: نعم، كان الأولى بهم أن يتبعوا كل حديث ببيان درجته من الصحة أو الضعف، ولكن الواقع يشهد أن ذلك غير ممكن بالنسبة إلى كل واحد منهم وفي جميع أحاديثه على كثرتها لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن، لكن أذكر منها أهمها، وهو أن كثيرا من الأحاديث لا تظهر صحتها أو ضعفها إلا بجمع الطرق والأسانيد، فإن ذلك مما يساعد على معرفة علل الحديث وما يصح من الأحاديث لغيره. ولو أن المحدثين كلهم انصرفوا إلى التحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف لما استطاع والله أعلم أن يحفظ لنا هذه الثروة الضخمة من الحديث والأسانيد. ولذلك انطبق همم جمهورهم على مجرد الرواية إلا فيما شاء الله، وانطرف سائرهم إلى النقد والتحقيق مع الحفظ والرواية وقليل ما هم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الحديث كما قلنا حفظ عن طريق الصدور بالحفظ لذاكرة العرب القوية، فحفظ في الصدور. طيب ما هو ممكن حاجة مثل أشتغل بكل حديث أجيبه وأعد حققه أولا وأحكم عليه، أو أني أجمع الأول من الناس الموجودة وبعد كده أتفرغ للتحقيق. طبعا الصواب هو الثاني. لماذا؟ لأن ممكن الراوي اللي موجود يسافر، ممكن يموت، ممكن يحصل له اختلاط وينسى ويفقد الذاكرة أو شيء من هذا. طيب نغتنم الفرص الموجودة الآن بالتدوين ونقرن الحديث بالسند حتى يسهل بعد ذلك التمحيص. فهذا هو السبب نحن نرى في كتب كثير من علماء المحدثين اللي هي لم تمحض للصحيح فقط انه بيكون فيها حديث ضعيفه كثير، هو ما خفي عليه هذا، لكن هم كانوا يشتغلون اولا بالتدوين ثم بعد ذلك التمحيص. فلذلك ينبغي عدم حكم على حديث بانه ضعيف مجرد الاطلاع على سند واحد، لكن يجوز ان تقول ضعيف بهذا السند، لكن ما تقولش ضعيف مطلق الا بعد ما تتحرى جميع الطرق وتدرسه، لان هذه الطرق ربما يعني تقوي. أيضا يعني يتعللون بوجود الأحاديث الموضوعة والنزاعات السياسية وكذا وكذا من الزنادقة والإسرائيليات وغير ذلك دخلت في الدين واختلط الحق بالباطل. طيب وجدت أحاديث فعلا، احنا ما ننكر في أحاديث موضوعة كثيرة. طبعا بعض الناس يضيق عطلها من فهم هذا الأمر، يقول لك طيب ربنا قال إن احنا نزلنا ذكر وإنا لو حفظوا، لكن ما قالش كده في السنة. لا، هي الذكر تشمل القرآن وتشمل السنة، لكن الحفظ هذا له أسباب. بمعنى هناك حكم وراء عدم وجود السنة خالية من الضعيف كالقرآن الكريم. الحكمة أن هذا يفتح أبوابا من التعبد والجهاد والرحلة في طلب العلم والتحديث، هذه كلها من إيه؟ تدخل تحت قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكما قلنا هي في الحقيقة لا تختلط إلا على الجاهل الذي ينازع الأمر أهله، لكن إذا رجع إلى العلماء يسهل جدا الحكم على الأحاديث. يقول حماد بن زيد وضع الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث، ودي إلى هارون الرشيد بزنديق فأمر بقتله. كان هارون الرشيد رحمه الله تعالى وهو ممن يستحق أن يعني درسوا سيرته بمنتهى الدقة حتى تصححوا الصورة المشوهة التي وضعها أعداء الإسلام عن هارون الرشيد ليبغضون في الخلافة الإسلامية. فهارون الرشيد رجل سيرته عكرة في الحقيقة، فيها أشياء كثيرة جدا من بغي أن نعلمها لنصحح صورته المشوهة. فمن ذلك غيرته الشديدة على السنة. فقال له يا أمير المؤمنين أين أنت عن 4,000 حديث وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم منها حرفا؟ فقال له الرشيد أين أنت يا زنديق عن عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ قال له أين أنت يا زنديق عن عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ ناقد بصير، بصير عنده خبرة، هو الذي يستطيع أن يجد الزائف من الصحيح. إذا اختلطت فعلا الأحاديث في مرحلة من المراحل الصحيح بالضعيف. ما هو الموقف الذي حصل من العلماء؟ كان موقفهم منها هو الموقف الإسلامي الصحيح، فلم يقبلوا الأحاديث كلها، لأنهم لو فعلوا ذلك لحرفوا دين الله لأن فيها المكذوب، ولم يتركوها كلها لأنهم لو فعلوا ذلك لضيعوا دين الله ففيها الصحيح، ولكنهم شمروا عن ساعد الجد وصرفوا في سبيل ذلك كل أوقاتهم، فتتبعوا أحوال الرواه التي تساعد في عملية النقل وتمييز الطيب من الخبيث، ودونوا في ذلك المدونات وأحصوا فيها بالنسبة إلى كل راو متى ولد وبأي بلد وكيف هو في الدين والأمانة والعقل والمروءة والحفظ، ومتى شرع في الطلب ومتى سمع وكيف سمع ومع من سمع وهل رحل وإلى أين، وذكروا شيوخه الذين يحدث عنهم وبلدانهم ووفياتهم، ووضعوا قواعد لنقد المتن أحكموها حتى يتبين لهم الحديث الصحيح من الضعيف. هكذا استطاع هؤلاء العلماء أن ينفوا عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المكذوبة الموضوع، وبذلك تحقق وعد الله من حفظ هذه الشريعة وحمايتها من كل ما أصاب غيرها من عوامل التحريف والبطلان. حتى نقل عن مرجلوس وهو مستشرق يهودي خبيث، مع أنه كان شديد الحفظ على الإسلام لكن لم يستطع أن يكتم هذه العبارة التي قال فيها ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. يفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، وما زالوا في جد واجتهاد حتى استطاعوا أن يصلوا إلى قواعد نقدية راقية فيها يميزون الخبيث من الطيب من الحديث. وكانت هذه القواعد أرقى ما يمكن أن يصل إليه عقل بشري، جرى في تحقيق نسبة الأقوال إلى أصحابها، وقد شهد بذلك القريب والبعيد والصديق والعدو، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قيل لعبد الله المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظة. فالذكر تشمل القرآن وتشمل السنة، والذي تعهد الحفظ القرآن تعهد أيضا بحفظ السنة. ومر الإمام أحمد على نفر من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتابا له، فقال: ما أحسب هؤلاء إلا ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. قال ابن حبان: ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكسر والأطمار في طلب السنن والآثار، يجولون البراري والقطار ولا يبالون بالبؤس والإقتار، متبعين لآثار السلف الماضين وسالكين نهج محدة الصالحين، برد الكذب عن رسول رب العالمين وذب الزور عنه حتى وضح للمسلمين المنار وتبين لهم الصحيح من الموضوع والزور من الأخبار. لن نفيد في الكلام في موضوع حجية السنة لأننا وفينا هذا الموضوع حقه تماما عما قريب، ولكن فقط أجتزئ لبعض النصوص تكفينا في هذا المقام. فعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. فقال عمران: إنك أحمق، إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. طبعا سبق أن قلنا في محاضرة حجية السنة، قلنا إنه ما علق على شرطين لا يتم بأحدهم، والعصمة من الضلال، عصمة الأمة من الضلال علقت على شرط التمسك بأمرين: الكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فما علق على شرطين لا يتم بواحد منهم، لا بد من الاثنين معا. فمن زعم أو زين له الشيطان إنه لما يقول إنه بيعتد بالقرآن وإنه بيظن أنه كذا بيعظم القرآن ويدافع عن الإسلام، لا، هذا ضال مبين. كما قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعك من هذا وأجبنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. هذه علامة الضلال، أي واحد يكذب السنة لازم يأخذ هذا الخطأ على رسول، هذا ضال يقطع بضلاله، لأن التأمين ضد الضلال لا يتحقق إلا بالقرآن والسنة. وطبعا حنضيف ضابط عما قريب: القرآن والسنة بفهم سلف الصالح، ونذكر لماذا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعلي رضي الله عنه لما طلب منه أن يخرج لمناظرة الخوارج، قال له: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. قال له علي: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، يعني لا تناقشهم بالقرآن، لأن القرآن حمال ذو وجوه، يعني بمعنى أن هناك بعض الآيات تكون مجملة، تكون إيه؟ مجملة، تحتاج لتشرح وتفصل بالسنة أو بآيات أخرى وهكذا. ولذلك قال بعض العلماء: إيه؟ وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لذلك عامة أهل البدع يحتاجون بالقرآن، عامة أهل البدع يحتاجون بالقرآن على بدعهم، لكن ينحرفون في فهم القرآن الكريم. واضح؟ لأن من أنكر القرآن فقد كفر، لكن هم يؤولون يفسدون الآيات، لأن الآيات صيعة، صيعة لأن بعض الآيات تكون مجملة أو عامة يمكن أن تخصص، فهم يستدلون بهذه المجملات أو هذه العموم فيعني يقعون في الضلال. فلذلك لما قال ابن عباس لعلي: أنا أذهب الخوارج وأناظرهم القرآن، قال: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيطا. فخرج إليهم فحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة. وعن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع الأمة. ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال. انتهى كلام الإمام ابن حزم. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا، فإياكم وإياهم. وقال رضي الله عنه: فيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فلذلك يريدون القضاء على السنة حتى يستريحوا من هذه المعارضة وهذه المقاومة. وعن أيوب السختياني أن رجلا قال للمطرف ابن عبد الله بن الشخير، بيقول له: لا تحدثون إلا بما في القرآن. فقال له مطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أيوب قال: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال، فاعلم أنه ضال. أيضا مما يناسب موضوعنا ما أخرجه البيهقي في المدخل من طريق شبيب ابن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة، ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نجيب، نفس كلام مصطفى محمود وأمثاله، يا أبا نجيب إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة، ووجدت المغرب ثلاثة، والغداة ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم فيه في كل أربعين كافي شاء، وفي كل كذا بعير كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: وفي القرآن: وليطوفوا البيت العتيق، أوجدتم فيه فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن لا جنب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ أوما سمعتم الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا؟ فقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. فإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة ويتعهد ببقائها. حدث أبو معاوية يوما هارون الرشيد أمير المؤمنين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بحديث احتجاج آدم وموسى، حديث القدر معروف. فقال عم الرشيد معلقا: أين التقى يا أبا معاوية؟ بتقول حج آدم موسى وتناظر آدم مع موسى، فاعترض على الحديث قال: أين التقى يا أبا معاوية؟ فغضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا وقال: أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف، يعني حيقطع رقبته. فأحضر ذلك فقام الناس إليه يشفعون فيه، فقال الرشيد: هذه زندقة. ثم أمر بسجنه وأقسم ألا يخرج حتى يخبرني من ألقى إليه هذا من في دولتي. قال له هذا الكلام، وبدأ يتتبع من الذي قال هذا الكلام، فأقسم عمه بالأيمان المغلظة: ما قال هذا له أحد، وإنما كانت هذه الكلمة بادرة مني، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه منها. فأطلقه. أي نعم. سبق أن ذكرنا عصمة من الضلال منوطة باتباع القرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالعصمة من الضلال لابد من القرآن والسنة معا. وليس هذا فحسب، لكن نقول القرآن والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم. وناقشنا هذا بالتفصيل في محاضرة السلفية لماذا، وقلنا إن أهل السنة والجماعة هم الميزان. طبعا لن نستطيع أن نفصل الآن، لكن نذكركم ببعض العناوين. فقلنا إن الانتماء لأهل السنة والجماعة ليس مسألة اختيارية كما تختار بين الفاكهة والألوان والطعام والشراب، لا، هذه مسألة ليست فيها اختيار. كل إنسان فرض حتم لازم واجب عليه أن ينتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة. فالسلفية منهج ملزم لكل مسلم. واضح؟ وهي تقوم على الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين بإحسان. لماذا نقول بفهم الصحابة والتابعين؟ لأننا بهذا الضابط نسد باب الانحراف، انحراف أهل البدع الذين انحرفوا في فهم كتاب الله. ولأن كتاب والسنة فحسب، كل واحد منكم يفهم فهما ويفسر تفسيرا أو تأويلا يوافق هواه وبدعته، لكن نسد عليهم الطريق بقولنا كتاب والسنة من فهم السلف. لماذا؟ لأن السلف الصالح معهم حق كل فرقة وبراء من ضلال كل فرقة، والله سبحانه وتعالى يزكاهم. فقال ومن يشاقق رسولا من بعد ما يتبين له الهدى، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم خير أمة أخلاق الناس الصحابة رضي الله تعالى نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وزكى الله إيمان الصحابة وقطع بصحته، واشترط في من يأتي بعدهم لكي ينجو من الفتن والافتراق أن يكون إيمانه مثل إيمانهم. فقال عز وجل في القرآن الكريم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، كلمة مثل هي للسلفية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فالهداية محصورة في اتباع أو الإيمان بمثل ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى، بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة فقد اهتدوا. ومفهوم الآية أن من انحرف عن مثل ما كان عليه الصحابة فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك قلنا أن معرفة ما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه إما بالمعاينة والمعاصرة وإما بالإيه؟ بالإسناد، الرواية بقى تنقل لنا بالأسانيد، ولذلك الإسناد هو شريان الحياة في منهج أهل السنة والجماعة. وقلنا إن اتباع السلف هو الذي يعصم من الحيرة والتلون، يعني الذي يتمسك منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في الغالب، إلا من شاء الله، في الغالب أنه ما يرجعش تاني، ده بيمشي إلى أن يصل إن شاء الله إلى النجاة في الآخرة، ولا يكون من الفرق النارية، وإنما يكون من الفرق الناجية بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يمشون على بصيرة، هذا المنهج يتميز بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن معي وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا المنهج يعصم من الحيرة ويعصم من التلون. ولذلك ما نكد نجد، ما نكد نجد واحد فقه المنهج السلفي على بصيرة واتبع على بصيرة وتراجع عنه وانتكس، مصداقا لقول هرقل لأبي سفيان لما سأله هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. فذلك قال له وتألفك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، لأن دعوة الفطرة ودعوة البصيرة والاتباع والدليل والإنصاف والعدل والتوحيد إلى آخر هذه المحاسن المعروفة. فلذلك المنهج السلفي اللي يمشي فيه يمشي في اتجاه واحد، ما بيرجعش تاني عنه في الغالب الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. في حين من بدا بغير المنهج السلفي يتلون يتلون، ورايناها باعيننا في الفرق الضاله التي كانت موجوده الى عهد قريب، كيف كل يوم والتاني بيحصل انشطارات داخليه، الفرقه تنقسم الى فرق والفرقه تنقسم الى فرق وما لا حصر له ولا عدد. ونحن وجدنا نماذج يعني كثيره جدا كالغزالي، ابو حامد الغزالي اذا درسنا تاريخ حياته لوجدنا فعلا كيف التلون بكل سمه لمن انحرف عن منهج السلف وحرم من هدايه منهج السلف. تظل ينتقل من الفلاسفه لاهل الكلام للباطنيه للصوفيه الى اخره، وللاسف الشديد لم يكتشف الحقيقه الا في اخر حياته رحمه الله تعالى. فمات والبخاري على صدره يريد ان يقول يعني ها انا حتى اللحظه الاخيره اريد ان اكفر عن انشغالي عن منهج اهل الحديث اهل الحق واهل السنه والجماعه. كذلك الرازي والجويلي عامه علماء الكلام كيف ندموا عند الموت على خوضهم في علم الكلام. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. يقول ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة. وسوف نلاحظ في كلام مصطفى محمود للأسف الشديد أنه بقصوره وعدم علمه ضرب آيات الله بعضها بعض دون أن يشعر، ولا يتصرف كما يتصرف العلماء الحكماء في الجمع بين الآيات. وتعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج وبعض الصحابة يحتج بآيات في القدر والبعض الآخر يرد بآيات أخرى مخالفة لها في الظاهر، فغضب غضبا شديدا واحمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال بهذا هلكت الأمة من قبلكم أنهم ضربوا كتاب الله بعضه ببعض إلى آخر الحديث. فهذا المنهج الثقيل موضوع ضرب الآيات مشكلة وظاهرها ببعض، طبعا هذا منهج يدل على عدم الفقه وعدم العلم وعدم إتقان علم الجمع بين الأدلة عند التعارض. نعم. يقول الشنقيطي قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة، ولكنه بين في مواضع اخرى ان الشفاعه المنفيه هي الشفاعه للكفار، يبقى ولا يقبلون شفاعه هذا في حق من الكفار، وان الشفاعه لغيرهم بدون اذن رب السماوات والارض هي شفاعه منفيه. يعني في نوعين من الشفاعه منفيه، الشفاعه للكفار، والنوع الثاني الشفاعه بغير اذن الله وبغير رضاه، الذي لا يمكن ان تحصل. واما الشفاعه للمؤمنين باذنه فهي ثابته بالكتاب والسنه والاجماع، فنص على عدم الشفاعه للكفار بقوله ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وقد قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، فاذا الكفار ليسوا ممن ايه رضي الله عنه، فبالتالي يحرمون من الشفاعه، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وقد قال مع ذلك ولا يرضى لعباده الكفر، فدل على ان الشفاعه فقط للمؤمنين وليست للكافرين لانهم لا يرضى الله عنه. وقال تبارك وتعالى مقررا له فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا في حق الكفار. أيضا الشفاعة بدون إذنه لا تقع منفيا، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يجي بقى هو بقصوره ويقول ما احنا بنقول في الصلاة مالك يوم الدين، وتيجي تخلوا الرسول صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين لأنه يشفع في الناس، هذا ماذا تسمونه؟ شيء غريب جدا. يعني من قال هذا؟ كنا بنقول الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بإذن الله وعمن يرضى عنه الله، فكيف تزعم بعد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح مالكا ليوم الدين؟ ما هذا الجهل المطبق؟ أي نعم. يقول وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. حتى في التراجع بتاعه لخبط أكثر كما تترون، وهو ما تراجع، هو أصر وعاند وكابر، ويخطئ بعض الإخوة الذين فهموا منه أنه تراجع، وهو ما تراجع كما تنوي. وادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه من أنواع الكفر به جل وعلا، كما صرح به في قوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الشنقيطي هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعا مطلقا يستثنى منه شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسنة. طبعا هذه الشفاعة لا تتناقض مع قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، لأن الشفاعة ليست في إخراجهم من النار وإنما في نقله من موضع إلى موضع منها. أما الإيمان بالشفاعة وأحاديثها فطبعا الشفاعة الثابتة في الشرع التي يتوفق فيها شرطان: إذن الله للشافع والرضا عن المشفوع له، أن يأذن الله للشافع ثم إيه؟ يرضى عن هذا الشخص الذي يشفع فيه الشافع. اثنين، طبعا هل يرضى الله على الكافر؟ لا، ولا يرضى عباده الكفر، فإذا الكافر لا يتوفر فيه هذا الشر. إذن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه، وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه، فليس يشفع إلا من أذن له في الشفاعة، وليس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، وليس له أن يشفع إلا في من أذن الله له أن يشفع فيه. أي نعم. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا في الكفار. أما أنواع الشفاعة، الشفاعة العظمى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل له ووعده إياه، كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا تعرفون الحديث من قال كان يسمع نداء الحديث قال حلت له شفاعتي يوم القيامة في آخر الحديث. والأحاديث كثيرة طبعا، أحاديث شفاعة أحاديث متواترة متواترة تواترا معنويا، وأرجو أن تكونوا على ذكر بهذه الأحاديث وعلم بها، وإنما سنتجاوز ذكرها اختصارا. هناك الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، ولم ينكر هذه الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة. نعم. وفيها أيضا في بعض الحديث ثم أشفعوا فيحد لي حدا فأخرجهم أو فأخرج فأدخلهم الجنة. فالشفاعة حتى شفاعة المستثنى يحدد لها عدد معين وأناس معينين بإذن الله تبارك وتعالى. إلى غير أنواع أخرى من الشفاعة. أعتقد إن شاء الله أنكم تكونون يعني على علم بها، نظرا لأن كتب العقيدة كلها تهتم بهذه المسألة وتذكر أدلتها بالتفصيل. بقي بعض الجمل في الدقائق الباقية في المقالتين. المقالة الأولى بتاريخ 1/5/99 عنوانها وما هم بخارجين من النار، نفس طريقة الضلال الذين يريدون أن يطيروا بجناح واحد وهو جناح القرآن دون الجناح الآخر وهو السنة فيقعون على أم رؤوسه. يقول في المقالة ويقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام في سورة الزمر أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، ويقول لك ده استفهام إنكاري واضح. طيب هل هو ينقذ من في النار بإرادته هو أم بإذن الله؟ وبعدين هذه الشفاعة ما هي مثبتة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ وحديث الشفاعة بتقول أنه يستأذن ربه إلى آخر الحديث كما هو معلوم. يقول وهذه الثوابت القرآنية، وطبعا اختصر كعادة أهل الأهواء يكتبون ما لهم ويسكتون عما عليه، فجاب الآيات اللي هي تأيد مذهب الضال، مع أن القرآن هو بيقول أنا سمع القرآن بس مش متابع السنة ومحتاج بالسنة. طيب القرآن نفسه يرد عليه، لأن الآيات كما ذكرنا في آيات تنفي الشفاعة وآيات تثبت الشفاعة بالشرطين، هو فيمن ارتضى الله ولمن أذن الله له. فالقرآن يثبت الشفاعة وهو مش عارف يتخلص من هذا المخرج، لأن القرآن نفسه يثبت الشفاعة وهو الذي لا يحسن فهم كلام الله سبحانه وتعالى. يقول هذه الثوابت القرآنية اللي هي بقى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، طبعا دي في الكفار وليس لهم شفاعة، خارج الموضوع. ويقول أهل النار في سورة المؤمنون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختوا فيها ولا تكلمون، ويقول في سورة البقرة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول هذه الثوابت القرآنية تتناقض تماما مع مرويات الأحاديث النبوية في كتب السيرة. فهي كتب السيرة حتى مش عارف عنوان العلم بيسمى علم الحديث كتب السيرة، والفرق شاسع بين كتب السيرة وبين كتب علم الحديث التي من ضمنها كتاب السيرة. لكن كتب السيرة دي معناها أن الإنسان يعني بعيد تماما عن علم الشرع، ما يبقى حتى عناوين العلوم الشرعية. وبعدين كيف تتناقض حديث الشفاعة في المسلمين أهل العصاة أو أهل الكبائر أو في الأمم أجمعين لبداية الحساب يوم القيامة كما هو معلوم. نعم. يقول هذه الثوابت القرآنية تتناقض تماما مع مرويات الأحاديث النبوية في كتب السيرة عن إخراجه لمن يشاء من أمته من النار، رب من يشاء هو أو من يشاء ربه، لمن يشاء الله ولمن يأذن الله فيه وللعدد الذي يحدده الله له. نعم. مما يؤكد أن هذه الأحاديث موضوعة ولا أساس لها من الصحة ولا يمكن أن تكون قد صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولها الشبعان وهو متكئ على أريكته. بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من الحلال حللناه وما وجدنا فيه من الحرام حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. أي نعم. ثم يأتي بآيات أيضا في القرآن الكريم هي في حق الكفار أيضا لا نقيل عن ذكر كلامه. ثم يقول إبقى الشفاعة ينفرد بها الله وحده، وعلينا أن نفهم الشفاعة في هذه الحدود. والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي تولى رب العالمين حفظه بنفسه من أي تحريف، وقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يقل لنا رب العالمين إنه حافظ البخاري أو غيره من كتب السيرة. يقول وما يقوله البخاري مناقض للقرآن لا يلزمنا في شيء، ويسأل عنه البخاري يوم الحساب ولا نسأل نحن فيه. مسكين، هل هو كلام البخاري؟ البخاري جمع واشترط شروط في غاية الدقة لصحة الحديث ورواية بالأسانيد التي تميزت بها هذه الأمة، هذا من أعجب الأشياء الحديث. نعم. وبعدين برضو مصر البخاري كتابه اسمه التفسير، يعني كتاب صحيح البخاري زي كده سيرة ابن هشام وابن إسحاق. يقول ولم يكن البخاري هو الوحيد الذي خاض في موضوع السيرة النبوية، لكن كتاب السيرة كثيرون وقد تناقضوا واختلفوا بين بعضهم البعض، وامتلأت كتب السيرة بالموضوع والمدسوس من الأحاديث والعجيب والمنكر من الإسرائيليات. وقرأنا في أكثر من كتاب من كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا كذب واضطراب لا يعقل، إلى آخر الكلام. طبعا لأن القصور في عقله هو. لماذا؟ لأن هذا تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعامل مع اليهودي، هذا لأنه مشرع للأمة وفعله فيه تشريع ويؤخذ منه جواز مثل هذا التعامل هو الرهن مثلا مع الكتابي وأشياء أخرى كثيرة، لكن الحديث صحيح وما فيها أي إشكال. واضح؟ فهو بيقول يعني إذا كان ربنا يقول له سوف يعطيك ربك فترضى، فلا يعطيه ما يستغني به عن اليهودي، سوف يعطيك ربك فترضى دي فين؟ في الفلوس والأموال. الرسول صلى الله عليه وسلم زهد في الدنيا ورفضها عليه الصلاة والسلام. هل يعطيك ربك الأموال؟ ألم يخيره الله بين أن يحول جبال مكة إلى ذهب وبين أن يكون عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطمح ان يعطيك ممكن فرض عن الاموال. يقول لك الله يقول بانه اغنى رسوله، فما حكايه هذه الدرع المرهونه عند يهودي الا ان تكون اسرائيليات مدسوسه. ثم يقول والعمده المعتمد في جميع امور المله هو القران المجيد، نتمسك به ونحتكم اليه في كل صغيره وكبيره. نقول هذه لافتة تصل بها نفسك كأنك من أهل البدع والضلال، لأن من قال هذا فهو ضال كما بينا. لن تضل ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة، قطعا أنت ضال ما دمت قلت هذه العبارة، وأنت من الفرقة الضالة التي أخبر النبي عليه السلام عن ظهورها فقال ألا يوشك شبعان متكئ على أريكته، لم يرحل ولم يسافر ولم يجع ولم يذوب القفار والصحراء ليحقق الحديث. هذا الكتاب عايز يشتم على المخارج بقرة قلم، مثال بساط. اي نعم. يقول والعمدة المعتمد في جميع امور الملة هو القرآن المجيد. كذاب، كذب، ضلال مبين، من قال هذا فهو ضال. اذا حدثت رجل بحديث فقال دعك من هذا واجبنا عن القرآن فاعلم انه ضال. يقول ونحتكم إليها أي القرآن في كل صغيرة وكبيرة، وما تناقض في كتب السيرة مع القرآن لا نأخذ به. فالذين كتبوا السيرة بشر مثلنا يخطئون ويصيبون، مسكين يعني بيظن هم كتبوا من تلقاء أنفسهم، ما حتى يعرف إيه أسانيد ولا إيه أحاديث ولا إيه بخاري ولا إيه سيرة، هذا مغرق في الجهل، فكيف يتكلم في الدين بهذه الطريقة؟ يقول أما القرآن فهو الكتاب المحفوظ من رب العالمين، وهو الكتاب الوحيد الموثق بين كل ما تبقى من كتب المقدسة. وبعدين بيستدل بايه؟ والله مأساة، بيستدل ان الشحاك ما سنة قرآن بس، يقول ايه؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم في النار ظالمين، ليس لك من الأمر شيء. فاهم حضرته ان ليس لك من الأمر شيء فيش حاجة ما تشريع في سنة قرآن بس، ويستدل المسكين بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ما عرف حتى سبب نزول الآية وأنها كانت في القنوت على هؤلاء الناس إلى آخر القصة المعروفة. ثم يقول فكيف نقلب الأمر ونجعل من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأمر يوم القيامة؟ شوف الكذب بيقول والمنفرد بالشفاعة من دون الله، هل يوجد واحد من السنة والجماعة حتى من عوامهم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة منفرد بالشفاعة من دون الله؟ وأين الآيات التي تشترط أن يرضى الله عمن يشفع فيه ويأذن لمن يشاء أن يشفع؟ فهذا كذب وافتراء وتدليس لا يقبل. يقول فكيف نقلب الأمر ونجعل من النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأمر يوم القيامة والمنفرد بالشفاعة من دون الله، وهو الذي قال له معاتبا ليس لك من الأمر شيء. نعم. إلى يعني آخر كلامي في المقالة الثانية بقى. طبعا بعض الإخوة توهموا أنه تاب، العنوان المقالة في 15 مايو الردود الغاضبة والعاتبة. يقول الردود الغاضبة والعاتبة على موضوع الشفاعة للمئات، وأنا لم أفهم سببا واحدا لهذا الغضب. فالله بكرمه وحلمه فتح لنا باب التوبة، نتوب عن ذنوبنا ونتطهر من أوزارنا، وجعل هذه التوبة ممدودة إلى النفس الأخير فلا يغلق بابها إلا ساعة الحشرجة، وهذه التوبة تجب كل الذنوب. واقرأوا معي سورة البروج إلى آخر كلامها. هو بدأ بأنه إيه يهمك أنه بيتوب عن هذه المقالة وانت زعلانين ليه نتوب؟ لا هو مش عايز يقول كده، هو عايز يقول أن باب التوبة مفتوح لكن باب الشفاعة مغلق، هذا هو ما يريد أن يقوله. فهو مصر ومعاند على ما قاله. ثم يقول وهل يريد الغاضبون والعاتبون أن يفعلوا ما يشاءون من الذنوب والخطايا ويسترسلوا في ذنوبهم وآثامهم وشرورهم إلى آخر العمر ثم يموتوا دون توبة ويلفظوا أنفسهم دون ندم، ثم يريدون ساعة البعث أن يستخدموا رسولهم ليشفع لهم؟ فإذا قلنا لهم ضيعتم فرصتكم الوحيدة في التوبة في حياتكم، ضجوا واحتجوا ورمونا بالجهل وجاءوا بعشرات الأحاديث لعشرات من الرواة يقولون هذا وذاك من عجيب القول، ولا سلطان عندنا في مثل هذه الأمور الغيبية إلا لكلمة القرآن، نفس الضلال من جديد. ثم يقول إني لا أرى مكان الاختلاف ولا موضوع الاشتباك، وإنما كل منا يعمل بإيمانه وكل فريق يعمل على شاكلته. فالموضوع لا يصلح فيه الجدل، فهو موضوع غيبي يتناول الآخرة، والآخرة لله وحده يفعل فيها ما يريد فهي شأنه. قضية أنك تكذب خبر رسول الله عليه السلام الذي تواتر، تكذب أحاديث متواترة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. من أركان الإيمان يؤمنوا بي وما جئت به، أن تصدق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت بتكذب هذه الأحاديث تنقض هذا الأصل من أصول الإيمان، أنك تكذب خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنحرف في فهم آيات الله. أي نعم. إلى أن يقول القرآن لا يفتح بابا إلا ويسده، هو من غير ما يقصد طبعا بيرمي القرآن بالتناقض والعياذ بالله. بيقول اه صح في بعض المواضع في آيات تفتح باب الشفاعة، لكن لا تلمس آيات أخرى تروح تسد الباب تاني. هذا كلامه المسكين القاصر في فهم الآيات، ولكن القرآن لا يفتح بابا إلا وسده. فهو يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لكن لا يلبس أن يقول في موضع آخر قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبذلك عاد فأغلق الباب فجعله مقصورا على أهل الرضا أي المرضي عنه. يعني حتى كل كلام متناقض ومتضارب، مثلا يستدل بالآية ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون، ما لكم من دون يعني من دون الله ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. طيب يعني هو الشفاعة التي تحصل بإذن الله تنسب إلى النبي نفسه أو الشافع أم إلى الذي أذن وهو الله سبحانه وتعالى؟ هل عيسى عليه السلام لما كان يخلق من الطين كهيئة الطير قال وأني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فتكون طيرا بإذني، أم أنه بيفعل بإذن الله؟ كل مرة كان بيذكر هذا القيد بإذن الله، فهذا ليس فعل عيسى لكنه فعل الله. أي نعم. ثم يقول أيضا وهل خرج قادة الإسلام الأوائل وأبطلوه إلا من هذه المشكاة، مشكاة القرآن، وما كان على أيامهم كتب سيرة ولا رواة سيرة، ولكنهم كانوا يشهدون السيرة بأعينهم من معينها الحي من النبي نفسه الذي كان يخرج معهم في غزواته. يعني هو كل السنة بيحصرها في إيه؟ في السيرة. شيء عجيب يعني. يقول والآن قد تراخى بنا الزمن وأصبحنا نقرأ عن وعن وعن إلى آخر العنعنات التي لا يعلم بها إلا الله، واختلف أهل هذه العنعنات، والقرآن بين أيدينا لا اختلاف فيه، وآتوه المحكمة كالسيف تقطعنا عن أي شك. أي نعم إلى آخر. ثم يقول وأضعف الإيمان أن نتدبر آيات القرآن الكريم ولا نغلق باب الاجتهاد في فهمها أبدا، فكل كتاب يؤخذ منه ويرد إلا هذا الكتاب فهو خزينة العلم كله، وما أضر الإسلام والمسلمين إلا إغلاقهم باب الاجتهاد في دينهم وتحويلهم لمرويات السيرة والأحاديث إلى مسلمات ومقدسات ومحظورات لا تمس ولا تناقش كأنها مومياوات محنطة. يعني يصف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنها مميات محنطة، يعني إيه إلال بها. يقول وما حفزني على الكتابة، انظروا إلى اللي بيطعن في البخاري والأئمة ويشتب بجرد قلم، شوف ثقافته الضحلة تصل إلى أي مستوى. يقول وما حفزني على الكتابة في موضوع الشفاعة إلا حديث رسولنا العظيم الذي قال فيه من يترك العمل ويتكل على الشفاعة يورد نفسه المهالك ويحرم من رحمة الله. فمن أين أيها الوضاع أتيت بهذا الحديث؟ من أين هذا الحديث؟ جبته منين؟ عنعنة برضو معنعن مثل غيره من الحديث ولا من كتب السيرة؟ فشيء غريب، يعني هو بيرفع إلى الرسول حديثا لا ذكر السند فين ولا مين أخرجه ولا حتى حد سمع الحديث زي ده بالمعنى ده في أي كتب من كتب تكلمت عن الشفاعة. فإذا كان هذا حظه من الجهل بالسنة، فكيف يعني يتجاسر على أن يسجل على نفسه هذه المقولة المحدثة؟ أيضا يقول موضوع الشفاعة غيبي ومكانها وزمنها يوم القيامة، ولا يستطيع أحد أن يدعي الإحاطة بما سيجري في هذا اليوم، ولا نملك بعد استعراض القرآن والسنة إلا الاجتهاد في الفهم واحتمال الخطأ والله. طبعا سبق كلام في أثناء الكلام اليوم من الذي له حق الاجتهاد في فهم النص أو حتى الاجتهاد الفقهي المعروف. في نفس الوقت الموضوع الشفاعة غيبي نعم، وهو وارد في الإيمان باليوم الآخر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إيه معنى الإيمان باليوم الآخر؟ يعني أنك تصدق بالأخبار التي وردت بشأن اليوم الآخر ومنها أخبار الشفاعة، حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، فتؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكذبه. قال الإمام أحمد من كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك، فهو على شفا هلك. فموضوع غيبي أيوة، لكن الغيبة هل إحنا بندعي إحنا نعرفه أم أن الغيبة أتنا من طريق الوحي سواء القرآن أو السنة، لأن السنة وحي كما بينا ذلك التفصيل من قبل. موضوع غيبي ليس العقل فيه مجال، ليس الاجتهاد على الإطلاق فيه مجال، إنما هو خبر وواجبنا أن نصدق الخبر وأن نسلم كما قال الإمام الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، سمعنا وأطعنا، هذا هو واجب يعني المؤمن. ثم يقول في نهاية الكلام نكتفي بما قلناه ونختم موضوع مؤثرين الإيمان على الجدل والتفويض على تبادل التهم، فبحور العلم بلا شاطئ وأعماقها بلا أغوار، والله وحده هو الهادي ونسأله النصر. نقول لهم فعلا بحور العلم بلا شاطئ وأعماقها بلا أغوار، ومن سار في البحر بحر الشبهات كما سرت أنت دون أن يعني يتمسك بطوق النجاة أو رام النجاة في غير سفينة أهل السنة والجماعة فلن يسلم من الغرق، فإن السنة هي سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.